السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فهذه تأملات يسيرة في فواتح سورة الشورى. قال الله عز وجل فيها وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما بالسماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، إلى ما بعدهن من الآيات. أما قول الله عز وجل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، هذا تشبيه أريد به أصل التسوية، والمعنى أنك أيها النبي الخاتم لست أول الرسل إلى الأرض، فكما أنك لست أول الرسل فإن أمتك ليست أول الأمم المكذبة، فقد لقي الأنبياء الذين جاءوا بالوحي من الله ما لقيت أنت من قومك، وأن أصل دعوة الأنبياء واحد. وهذا نظيره في القرآن: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والله جل وعلا جعل وحيه إلى أنبيائه أعظم الخصائص التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون، ذلك أن الوحي يكون إليهم من الله عز وجل، فليس وحي الله إلى عباده تجارب ولا طرائق يعتريها النقص من أي وجه، فإن وحي الله لا يقبل النقض ولا يلحقه نقص من أي وجه كان. وقد عرف العالم في شماله وغربه وجنوبه وشرقه، عرف دعاة وعلماء ومفكرين وسياسيين ومصلحين، لكنهم إنما يخرجون من تجربة الحياة وما تلقوه في المدارس التي نهلوا منها أنبياء الله ورسله، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما دعا إليه الأنبياء والرسل لم يكن من تجارب عاصروها أو حياة تأملوا ما فيها من أحداث وعبر وعظات، وإنما هو وحي الله عز وجل إليهم. وفي قوله جل وعلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، الاهتمام بأمرين: الاهتمام بالموحى وهو القرآن، والعناية بالموحى إليه وهو بيان فضله وشرفه صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله ختم به النبوات وأتم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل مذيلا الآية: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، فجاء بالاسمين الكريمين العزيز الحكيم ليتناسب هذا مع وحي الله جل وعلا لأوليائه. فالله عز وجل عزيز يختار من عباده من يشاء، وهو حكيم يوحي إليهم جل وعلا بما شاء، فأي وحي أوحاه الله جل وعلا لعباده لا يكون فيه إلا الخير والصلاح والفلاح، وحسبهم شرفا وفخرا وذكرا أنه من عند ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه من لدن عزيز حكيم، كما قال ربنا جل وعلا في سورة أخرى. ثم ذكر الله جل وعلا بعض وصفه فقال جل ذكره: له ما في السماوات وما في الأرض. هذه اللام لام الملك، أي أن الملك المطلق لا يكون إلا لله، وقد يملك الإنسان شيئا في الدنيا صغر أم كبر، عظم أم حقر، لكن ملكنا للأشياء حولنا مما ملكنا الله عز وجل إياه يبقى ملكا صوريا لا نفادا لأمرنا فيه إلا بمشيئة الله، لا نفاذ لأمرنا فيه إلا بمشيئة الله جل وعلا وقدرته وكمال سلطانه. وأعظم الدلائل على ذلك أن الخلق جميعا أعظم ملوك الدنيا وأقلهم يحشرون على حالة واحدة، يحشرون سواء حفاة عراة غرلا بهما، ومعنى بهما أي غير ممولين، لا يملكون شيئا بين أيديهم. وهذا من دلائل وقواطع البراهين على أن العبد لا يملك في الدنيا شيئا ملكا حقيقيا. ولهذا قال الله جل شأنه: له ملك السماوات له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. فكل أحد أوتي شيئا من العظمة أو أوتي شيئا من العلو لا يمكن أن يكون علوه ولا عظمته علوا وعظمة مطلقة، لأنه يبقى مهما كان حاله مفتقرا إلى الله. ومن كان مفتقرا إلى الله وهذا كل الخلق فيه سواء لا يمكن أن يوصف بأنه ذو علو مطلق ولا عظمة متناهية، هذا مما لا يكون إلا لله الواحد القهار. قال ربنا: وهو العلي العظيم. ثم قال جل شأنه: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال الله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. اختلف العلماء رحمهم الله في سبب هذا التفطر، مع أن الله جل وعلا في كتابه العظيم قال تكاد، وهو فعل من أفعال المقاربة، أي أن الأمر قارب أن يقع لكنه قطعا لم يقع. لكن ما الباعث عليه، ما الدافع إليه؟ على قولين شهيرين للعلماء. فبعض أهل العلم يقول إن الدافع إلى هذا علمهم بعظمة الله جل وعلا، فالعلم بعظمته تبارك اسمه الذي استقر عند أهل السماء وعند السماء هو الذي يجعلها تكاد تنفطر وتتشقق. قال: ومن الدلائل والقرائن على هذا أن الله عز وجل قال قبلها: وهو العلي العظيم. فالمناسبة أن الله قال بعدها: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وقال بعض أهل العلم إن المراد هنا ما يكون من معاصي بني آدم وتعرضهم لسخط الله وجرأتهم على ربهم بالذنوب مسوغ للسماء أن تتفطر. قالوا واحتجوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن منه. فالمعين على القول الثاني خارج عن الآيات نفسها، آت من سورة أخرى من سورة مريم، والمعين على القول الأول آت من السورة نفسها قبلها. قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. وهذا في غالب الظن أرجح. وقد قال بعض أهل العلم إن السماوات ومن فيها يرون أعظم الآيات، وقطعا أعظم الآيات بالنسبة لنا مغيب، فإن من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله العرش والكرسي والملائكة المحيطون بالعرش والملائكة الذين يحملون العرش، هذه من أعظم الآيات الدالة على الله. وأهل السماوات لذلك قال الله عز وجل من فوقهن هم أقرب إلى هذه الآيات، فرؤيتهم لها وعلم السماء بها هو الذي يجعلها تكاد تقارب أن تتفطر، لأن تلكم الآيات بالنسبة لهم أولى وأوضح ومشاهد. وهذا خاف علينا بقدر الله من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به ونحن لم نره، لأن الله عز وجل قال. وأما قول الله عز وجل في سورة مريم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن منه، فهذا حق بلا ريب. وبعض أهل العلم يقول إنه لا تنافي بين القولين فيمكن الجمع بينهما. ومع سورة مريم، مع آيات سورة مريم، يأتي قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله جل وعلا ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفورا، وهذا يدل على أن المرد إلى الذنوب، لذلك ختمها الله بقوله إنه كان حليما غفورا. وأيا كان الأمر فإن العلم بجلال الله وعظمته وجليل سلطانه وكمال جلاله وجلاله يورث في القلوب كما يورث في السماوات، كما أن السماوات تكاد تتشقق تكاد تنفطر كما قال ربنا، فإن القلوب التي تعلم علم اليقين عظمة رب العالمين جل جلاله هي في نفسها تكاد تتفطر، تقبل على الله، تهوب إليه، تفيء إليه جل ذكره وتبارك اسمه، وتعبده حق العبادة، وإن كان ذلك لا يقدر عليه أحد بتمامه لكنها تسعى إليه سعيا. قال ربنا جل وعلا بعدها: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الملائكة خلقوا وفطروا على ألا يعصون الله، على ألا يعصوا الله. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كانت الملائكة لا تتلبس بذنب قط، لم يرد في القرآن استغفار الملائكة، لم يرد في القرآن استغفار الملائكة لأنفسها، ورد في القرآن استغفار الملائكة لغيرهم. فقال الله عز وجل هنا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ينزهونه تبارك اسمه وجل ثناؤه عما لا يليق به. ثم قال جل ذكره: ويستغفرون لمن في الأرض. وقال جل وعلا في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال بعض أهل العلم إن العموم في قول الله جل وعلا في الشورى ويستغفرون لمن في الأرض، قالوا هذا عام أريد به الخاص، لأن كلمة لمن في الأرض تشمل المؤمن والكافر، فقالوا هذا الشمول هذا العموم تخصصه آية سورة غافر. قال الله: ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا منح حسن في التفسير. يبقى منح آخر أن يقال إن الاستغفار هنا ليس المراد به غفران الذنوب بالكلية، لكن المراد به غفران الذنوب للمؤمنين وإمهال الكافرين ورزقهم. وقد قال بعض أهل العلم، وهذا من حسن القول بصرف النظر عن قائله، قال: إنه ما من شيء أراد الله عز وجل كونه إلا يجعل ملائكته يشفعون فيه. ما من شيء أراد الله عز وجل أن يكون إلا ويأمر الله أو يأذن الله لملائكته أن تشفع فيه أن يكون فيكون. وهذا ظاهر بين، ونظيره كثير في القرآن والآثار والسنة. يمكن الاستشهاد على هذا القول، لكن لا يمكن الجزم بأنه لا بد من وقوعه، لأن هذا غيب، والغيب لا يعرف لا بالعقل ولا بالتجربة. لكن عندما تقول كما ورد في الأثر أن الملائكة شفعت لنبي الله يونس أن يغاث، وشفعت لإبراهيم أن ينصر، وتشفع يوم القيامة للمؤمنين، وهذا يمكن أن يقع بقدر الله من غير شفاعتهم، لكنها أسباب أجراها الله. قال الله عز وجل هنا: ويستغفرون لمن في الأرض. ثم قال ربنا: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وهذا أسلوب حصر قدم له بآلة الاستفتاحية وأكد بهن: ولا أحد يغفر إلا الله. ولهذا قال الله: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والمعنى أنه لا أحد يملك أن يغفر الذنب لأحد. وهذا القول الرباني القرآني هنا جاء نظيره في القرآن في معنى كثير. قال الله عز وجل في آل عمران: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ومن أدرك هذا وعلم ذنوبه وخطاياه، وكلنا ذلك الرجل، فإنه لا مفزع له إلا أن يؤوب إلى ربه، وإلا أن يفي إلى خالقه، وإلا أن يرجع إلى مولاه، فيستغفر الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ربنا: ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم قال الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ليبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا تثريب عليه ولا ملام إن لم يهتدوا، فهو عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بأكثر من البلاغ. أما أن تحصى أعمالهم ويحاسبون عليها فهذا أمره إلى الله عز وجل وحده. قال ربنا في خاتمة سورة الغاشية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه أيها المباركون بعض ما يمكن أن يقال في فاتحة هذه السورة المباركة سورة الشورى. ويمكن بعد ذلك أن يعظ الإنسان نفسه بالقرآن كله، بأن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن حجة ومحجة وذكرا وشرفا، فناله أقوام وقصر عنه أقوام. والله عز وجل قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولا يمكن لمن أراد أن يسود في علم أن يسود من غير أن يكون عالما بالقرآن، على أنه لا يخاطب بالقرآن فقط العلماء. فالله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ المؤمن يعلم أن هذا كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. فإذا كتب الله عز وجل له وأظلم عليه الليل ورزقه الله العافية قام بآيات القرآن يتلوها يحاول قدر الإمكان أن يسمع نفسه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك يورث الخشوع، وهو يترقب ويستصحب أن ملائكة الرحمن تدنو منه كلما أكثر من القراءة. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة، لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. يقف من وفقه الله عز وجل لرحمته، ومن ساقه الله عز وجل للطفه، يقف بين يدي ربه يستقبل القبلة ويقوم بين يدي الله يتلو القرآن، يرجو بذلك خيري الدنيا والآخرة، ويعلم أنه ما من مرهوب يرجى دفعه ولا مرغوب يرجى نيله ينال إلا بأن يكون الإنسان قريبا من الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومثل هذا لا يعطاه كل أحد، يعطاه القانتون العابدون الخاشعون الذين عرفوا عظمة هذا القرآن فقاموا به على أكمل وجه وأتم نحو. كما أن المؤمن وهو يرى توالي الأيام وانصرام الأعوام، ويرى الخطوب والأحداث، ويرى ما يقع في هذا الكون كله من أمور تتعلق حينا بالأحداث السياسية وحينا بالأحداث الكونية المتمثلة بالأعاصير والرياح، ويرى أحيانا كثرة الهرج، كثرة الموت والقتل، ويرى غير ذلك مما هو شائع ذائع لا يكاد يخفى على أحد، فيعلم أن ذلك لم يكن ولن يكون عبثا، وأن هناك خالق عظيم ورب كريم وحكم عدل سيقف الخلق جميعا بين يديه. فهو في دنياه يستقدر الله الخير ويحسن ظنه بربه ويتوكل عليه ويفيء إليه ويرجو من الله جل وعلا ستر عيوبه ومحو ذنوبه، ويسأل الله الخاتمة الحسنة والمرد غير المخزي ولا الفاضح، ويعلم أنه شاء أم أبى سيلقى الله لا محالة. قال الله في ذم أهل الكفر: إنه ظن أن لن يحور، أما أهل الطاعات فهم على يقين، أهل الإيمان على يقين بأنهم بعد الموت سيلقون ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن الله لا يخلف وعده، وأن الله وعدهم على الطاعة أعالي الجنان، وأن ذلك كائن لا محالة لهم. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بلغني الله وإياكم من الخير أكمله وأتمه، وجعلني الله وإياكم يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تيسر، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله، وأشكر القائمين على هذا المجمع المبارك، وأشكر لوالدنا الكريم فضيلة الشيخ سعد الفريان وفقه الله، ولأخي إمام هذا المسجد المبارك الدكتور عمر، ولأخي الشيخ أحمد المشرف على هذه الحلقات، ولأهل الخير القائمين على المسجد والبانين له والساعين فيه والداعمين له، كل أولئك على خير عظيم، من عرفناه ومن لم نعرفهم، فمثل هذا الميدان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون. ومن لطف الله عز وجل بكم أن أقدمكم إلى هذا الجامع المبارك الطاهر، تعينون إخوتكم وأبناءكم على حفظ كتاب الله جل وعلا، كما أجزي الشكر لأديبنا الكبير الدكتور حبيب وفقه الله عز وجل على تلك الأبيات النيرات التي كانت في مقدمة هذا الحفل. أما أولئك الأبناء الميامين الذين كانوا قبلي على هذا الكرسي يتلون كتاب الله، فهنيئاً لآبائهم بهم، وأسأل الله أن يجعلهم ذخراً للإسلام وأهله وأن يرفع مقامهم في الدنيا والآخرة. بل هذا ما تيسر كما قلت، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.